فإما أن تكون إما أن يكون ما ذكرته غير صحيح، وإما أن يكون استدلالك في هذه الآية أو الحديث غير جديد وغير مستقيم. قال الشيخ: وأما الجواب المفصل، سألت الشيخ عدد يعني جملة من الشبهات، بدأ يقول: فإن أداء الرسل المشركين لهم اعتراضات على أهل التوحيد، فمن ذلك قوله أنا لا أشرك بالله، ينبي عن نفسه الشرك، لأنه مؤمن بأنه تعالى لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله تعالى، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء، ولكن الصالحون لهم جاء عند الله ومنزلا، وأنا مقصر مذنب فأنا أسأل الله به، يعني أستشفع بهم وأطلب شفاعتهم عند الله، إذن ويقول إن هؤلاء الصالحين هم وثائق بيني وبين الله، أجعلهم واسطة بيني وبينهم، يعني أتوجه إليهم بالدعاء والخوف والرجاء، وأتقرب إليه رجاء شفاعة. يقول الشيخ: جاوبوا عن هذا بما تقدم من أن المشركين الأولين كانوا مقرين بهذا التوحيد، كانوا مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المؤمن، كما في الآية المتقدمة. يقول الشيخ: اذكر له الآيات الدالة على هذا. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك قاتلهم وكفرهم، فلم ينفعهم هذا الإقرار، لم ينفعهم هذا الإقرار، بل كانوا مشركين مع هذا الإقرار، كانوا مشركين لأنهم يعبدون مع الله تعالى ويتعلقون بالجواب. هذه المكتبة الأولى وهذا الجواب، مستمد الجواب مستمد مما تقدم مما قدرت الشيخ هذه الرسالة من ذكر حال المشركين الأولين وأنهم كانوا مقرين للربوبية لله، ولكنهم يتوجهون إلى غيره ويعبدون غيره ويرجون غيره ويتقربون إلى غيره. شبهة أخرى يقول: فإن قال إن المشركين الأولين كانوا يعبدون أصنام أحجار وأشجار وأشياء جمادات ما لها فضيلة بخلاف ما نحن عليه بدعم هذا الموقف. وكيف تجعلون أيها المعارضون لنا، كيف تجعلون الصالحين التعلق على الصالحين كالتعلق على الأصنام، أم كيف تجعلون الصالحين أصناما؟ هذه السورة الثانية، يعني حاصلها المفرق هذا المسلم يريد أن يبرر. وكل المسلمين الأولين نعم الله يعني أنكر عليهم قرأه الرب صلى الله عليه وسلم وقاتل لأنهم كانوا يعبدون الأصنام كما دار. وفرق بين توجه إلى جماد وحجر وشجر نحوهما والتوجه إلى عبد الخالق ملك الذي صالح هذا يعني في تنقص يدعم هذا المبطل الجاهل الضال يدعم ان النهي عن تعظيم الصالحين والغلو فيهم والتوجه اليهم بالدعاء وانواع العباده ان هذا هضم لجنابه وان هذا يتضمن تسويتهم بالاصنام التي انزل الله على المشركين عبادتها. يقول الشيخ فجاوبه ايضا بما تحدث من أن المشركين الأولين كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون الملائكة. تكلم هذا في صدر الكتاب في صدر هذه الكتاب يعبدون الأصنام ويعبدون الملائكة ويعبدون الصالحين ويعبدون الأشياء والأشياء أنواع. والرسول عليه الصلاة والسلام كفرهم كلهم وقاتلهم كلهم ولم يفرق بينهم ما فرق. وهذا المعنى الذي تقدم هو الذي تضمنته القاعدة الثالثة من القواعد الأربعة بين فيها أن المسلمين الأولين كانوا يعني أنواع باعتبار ما يعبدون منهم من يعبد الشمس والقمر منهم من يعبد الملائكة منهم من يعبد الأنبياء منهم من يعبد الصالحين. يقول واذكر له الأدلة على هذا فدل القرآن على أن من المسلمين من يعبد الملائكة من يعبد الأنبياء ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانه أنت ومن يعبدون ومنهم من يعبد الصالحين. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كالحب عنكم ولا تحزنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني هؤلاء الذين يدعوهم المشركون يدعوهم المشركون من دون الله هؤلاء لا يملكون كسب الضر ولا تحيلا وهم أنفسهم هؤلاء المدعوون هم يدعون الله ويتقربون إليه ويطلبون الوسيلة إليه ويخافون ويرجون. وقد بُدِّر يعني بُدِّروا بالعجيب والمسيح وأمه وغيرهما وغيره من الصالحين. وعلم أن المشركين أنواع منهم من كان يعبد المسيح وأمه في النصارى منهم. وإن الدليل على ذلك قول تعالى وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الآية في آخره. وبعدها قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم الآية. وكذلك من الدلائل على أن المشركين كانوا يعبدون يعني الصالحين ويعبدون. وكذلك قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف يبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله وهذا واضح جواب ممكن. فهذا المشرك أراد أن يفرق بين عبادة الأصنام والجمادات وعبادة الصالحين من الملائكة والأنبياء والصالحين من غيرهم. والجواب حاصله من بيان أن في منع دعوى أن المشركين الأولين كانوا يعبدون الأصنام فقط، بل كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون غير الأصنام. والقرآن ظاهر الدلالة على هذا، الآيات صريحة في أن المشركين أنواع، منهم من يعبد شمس والقمر، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ولا فرق. نعم، ثالثا يعني رتبوا الشبهة حتى تكون متبينة. الأول شبهة في أول الكلام، والثاني قال فإن قال، وهذه عند أمامك في الشبهة الثالثة، قال فإن قال. قال الكفار يريدون منهم وانا اشهد ان الله هو الناصر الضار ان يكفر، لا اريد الا منهم، الصالحون ليس لهم من الامر شيء، ولكن اقصد من ارجو من الله شفاعتهم. الجواب ان هذا قول الكفار سواء بسواء، وقع عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، واعلم ان هذه الشبهه الثلاث هي اكبر ما عندهم، فاذا عرفت ان الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها اكبر منها. فان قال هذه الشبهه الثالثه، يعني نحن الزمناها واقمنا الدليل على ان المشركين الاولين كانوا يعبدون الصالح للملائكة والأنبياء وغيرهم. فإذا قال إن المشركين الأولين كانوا يريدون منهم، يريدون منهم يعني صراح الحوائج ويعتقدون فيهم مثلا النفع والضر، وأنا لا أريد إلا منهم، ولكني أتقرب إليهم طلبا لشفاعتهم. لا أريد إلا من الله، ولا وأعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن أولئك الصالحين كالنبي لا يملكون من أنفسهم نفعا ولا ضرا، ولكنهم لهم منزلة ولهم جاه عند الله كما تقدم. هذه الشبهة تشبه الأولى، يعني فيها لازم يعني المنحة قليلا. يقول فجاوبه بأن المشركين بأن هذا علم ما كان يقصدون، الأولون كانوا يقصدون من عبادة الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، كانوا يقصدون التقرب بهم إلى الله ويقصدون شفاعته. والدليل على هذا قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فاتخذوهم شركاء لله وعبدوهم من دون الله بناء على ما يزعمونه من أنهم يشفعون له، وهم لا يريدون هؤلاء المشركون. المشركون خصوصا المشركون الأولون لا يريدون شفاعة معبوديهم أو من يعبدونه من الأنبياء والصالحين، لا يقصدون شفاعتهم يوم القيامة، لأن المشركين الأولين لا يصرون بالبعث والنشور، إنما يريدون شفاعتهم في الدنيا، شفاعتهم الآن، فهم يعبدونهم ويتقربون إليهم، يعني طالبين شفاعتهم لهم في حوائج الدنيا، في حوائجهم في الدنيا. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. يقول الشيخ إن هذه الشبهة هي أكبر بعد هذه الشبهة. يقول فإذا يعني عرفتها أيها الطالب وأيها المسلم إذا عرفتها وعرفت الجواب عنها فما بعدها أي توبيخ. نعم فإن قال أنا لا أعقل في هذا الرابعة لا أربعة نعم فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص عبادة الله وهو حقه عليك فإذا قال نعم فقل له بين في هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك فإن كان لا يعبد العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله فلا بد أن يقول نعم والدعاء نصف العبادة فقل له إذا أخبرت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة التي تحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره فلا بد أن يقول نعم فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل بربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة فلا بد أن يقول نعم فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله فلا بد أن يصر ويقول نعم وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلا بد أن يقول نعم فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا بالدعاء والذكر والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم يقولون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليه بالجاه والشفاعة وهذا ظالم جدا فإن قال هذا الشبع الخالي شبع متقدمة هي أيضا قريبة من الشبعة الأولى لكن يعني بتعبير آخر يقول هذا المبطل أنا لا أعبد إلا الله هل التاوي قوله في الأول أنا لا أشرك أنا لا أعبد إلا الله هو تعلقي على بعض الصالحين ورجائي وتوجهي إليهم والفاعلين هذا ليس بعبادة هذا هو الدين ليس بعبادة يقول الشيخ إذا فضله أولا بأن الله فرض عليه عبادة قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فضله بأن الله فرض عليه العبادة فإذا فلا بد أن يقر بذلك لأن العبادة لله العبادة لله وحده فقل له ما هذه العبادة التي فرضها الله على العباد فرضها عليه ما هذه العبادة يقول يعني احتمال أنه لا يعرف فبينها لو أن العبادة هي ما أمر الله به من الدعاء والخوف والرجاء والصلاة والنفل وقل له أرأيت لو دعوت الله ليلا ونهارا في حوائجك ألست بهذا تعبد ربك؟ فبدأ يقول نعم. فقل له أرأيت لو دعوت في هذه الحاجة أو غيرها مع الله غيره أليس هذا الشرك؟ يعني قد أشركت مع الله في الدعاء، يعني المقدمة الأولى الدعاء عبادة، من الدليل على هذا قوله تعالى قال ربك من عون يستجيب لمن يستكبرون عن عبادته عون يستجيب لمن يستكبرون عن عبادته فيكفرون جهنم داخلين. فسمى الدعاء عبادة في الحديث، الدعاء هو العبادة أو الدعاء هو مصدر العبادة. فإذا دعوت الله ودعوت معه غيره فقد أشركت مع الله في العبادة. وهكذا أيضا قد أمرك الله بالصلاة له والنحر له، فإذا صليت ونحرت لله أليس هذا عبادة لله؟ فبدا أن يقول نعم أنواع من العبادة. فقل كذلك إذا نحرت لغيره وصليت لغيره فقد أشركت معه في هذه العبادة. والمشركون الأولون إنما كان شركهم بهذا، لأنهم كانوا يدعون مع الله غيره ويذبحون لغيره وينذرون لغيره ويسجدون لغيره، فهذا عين الشرك. هذا الذي تفعله هو في عين ما كان يفعله. أعد هذه الشبهة الظاهرة. إن قال أنا لا أعبد إلا الله دعاء الالتجاء والصالحين ودعاء من ليس العبادة، يزعم هكذا ابتداء أنه لا يعبد إلا الله وأن الالتجاء ودعاء الصالحين ليس العبادة. نعم. فقل له أن تصر أن الله فرض عليك إخلاص عبادة لله وهو حق عليك. نعم. فإذا قال نعم لا بد أن يقول لا. نعم. فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص عبادة لله وحده وهو حق عليك، فإن كان لا يعلم العبادة ولا أنواعها فبينها له بقوله، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فله عندكم كذا في الجزء فإن كان لا يعرف يعني عندكم كذا في الإنسان اقرأ عندكم إن كان لا يعرف. نعم. فإن كان لا يعلم العبادة ولا أنواعها فبينها له بقوله، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فإذا علمه بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم والدعاء مثل العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحالة حالة نبي أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما ألا أشركت في هذا في هذه العبادة في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل بهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين والناس وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا بالدعاء والسبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم يقولون أنهم يعبدوهم تحت قائد وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليه بالجاه والشفاعة وهذا ظاهرا جدا. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله في رسيله كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله به ولا يأذن إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم لا تسمح بي وأمثال هذا فإن قال ادعى هذه السبعة الخامسة بصيغة اعتراض يقول هذا المجادل الخصم المشرك بعبادة الصالحين والالتجاء إلى الصالحين يقول لمن يناظره ويعاد من أهل التوحيد أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتبرع منها إذن يعني يريد أن يتهمه يتهم الموعد بأنه بهذا الإنكار ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرع منها يعني وينكر شفاعة غيره يعني الشفاعة نعم لنبينا أعظم نصيب من الجاه والمنزلة عند الله وله أعظم كذلك نصيب من الشفاعات فهذا المعترض يقول أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وبالتالي وشفاعة غيره من باب أولى يقول جاءوا نقول لا لا أعتقد أن شفاعة النبي بل أصيب بها وأرجو شفاعة أرجو من الله أن يشفعه فيه لكن النبي وغيره من الملائكة والأنبياء والصالحين لا يشفعون عند ذلك فالشفاعة ملك الله الشفاعة ملك الله ولا أحد يملك الشفاعة عنده إلا بإذنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه والآية في هذا واضح من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إذا كانت الشفاعة إذن أمرها إلى الله وهي ملك الله فاطلبها منه اطلب من الله أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم لا تدعو لا تطلبها منه عليه الصلاة والسلام وهذا مناسب لحال المسلم أو المنتسب للإسلام الذي يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره طلبا لشفاعته يرجو أن يشفع له في حوائجه في الدنيا ويدعوه رجاء شفاعته في الآخرة ويتقرب إليه رجاء شفاعته في الآخرة فلهذا يقال الشيخ اطلب من الرب ان يشفعه وبهذا يعلم انه في فرق في طلب الشفاعه من الحي القادر كما سياتي وفي طلبها من الميت لا بد من فرقان الرسول عليه الصلاه والسلام يوم كان حيا كان الصحابه يسالونه الدعاء يطلبون منه الشفاعه يعني يطلبون منه يقول ذلك الأعرابي: إننا نستدفع بالله عليك وبك يعني ونستدفع بك على الله. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام قوله نستدفع بك على الله، وقال له إنه لا يستدفع بالله على أحد من خلقه. أنكر عليه واحدة وأقره على الثاني، أقره على استدفاعه للرسول إلى الله ونستدفع بك على الله. فيجوز الاستدفاع بالحي القادر، يعني فيطلب من العبد الصالح أن يدعو الله، يدعو الله إما طلب خاص أو طلب عام للمسلمين. فكان الصحابة يطلبون من النبي إذا أجدوا أن يستسقي لهم، يستسقي لهم على صفات متعددة. وبعض الصحابة يطلب منه أن يدعو لهم ويفعلهم بأمر من الأمور، فعكاز قال ادعو الله يجعل منهم، والرجل الأعمى الذي قال يا رسول الله ادعو الله أن يرد على المنصب إلى غير ذلك. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوجه أحد من الناس المسلمين إليه يطلب شفاعة، فضلا عن أن يتقرب إليه بصلاة أو نذر أو دفع أو أن يدعوه يعني مباشرة، يدعوه من بعد أو قرب، إنما كان يعني المسلمون بعد وفاة الرسول يرجون شفاعته يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دعوة لكل نبي دعوة مستجابة، وإنه قد تعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. واحد الشفاعة في هذا مستجيبة ومتواترة. حسبك يا آدم.